بس هذا أيضا مفهوم. ها؟ أعاره شيئا ليهنه، مفهوم هذا ما بيتعب. أعاره شيئا ليهنه، مفهوم. طيب، جاء من إنسان وقال والله إني أنا أخذت من فلان دراهم قرض وطلب مني رهنا وأنا ما عندي شيء، فقلت خذ هذا الكتاب عارية أرهنه. واضح؟ طيب، صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية، وبالنسبة لصاحب الحق رهنا. هذا فيه تداخل العقود، صار عين واحدة الآن، صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب، الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. نعم إيه، إذا أذن صاحبها يجوز. أي يصح، لأن بيع بإذن المالك يصح، يصح بيع بإذن المالك، لأن المالك إذا أذن في رهنها فقد أذن في بيعها، لأنه يعلم أنه إذا تم الأجل ولم يوفي بيعت حتى المدن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.